قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأضاء لي قلبي بهداه فهامني قد زادني قاثرا وأزادني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه مع إخواني في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وإذا قدر الله ويسر مبحثين، أحدهما هو مبحث الحضانة وما يتعلق بها من أحكام، والثاني هو مبحث الزجر بالهجر. أما المبحث الأول فعده الأخوان الكريمان محمد ابن لملوم وأخي يوسف وفقهم الله لكل خير، ويناقشهما معي الأخ أبو أويس والأخ ياسر وفقهم الله لكل خير، ألا هو مبحث الحضانة، والثاني مبحث الزجر بالهجر أعده أخي في الله محمد ابن لملوم ويناقشه سير إخواني وفقهم الله لكل خير. فبداية أخي محمد وفقك الله بارك الله فيك، أعرف أن المادة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب الحضانة شحيحة جدا، وكذلك الآيات أيضا قليلة، أعني الآيات التي هي صريحة في الباب قليلة جدا، ومعلوم أن المسائل إذا قلت فيها الأدلة كثرت فيها الاجتهادات، كأبواب الوصايا كأبواب الودائع كأبواب الحضانة. فلذلك أرى والله أعلم أن المادة الحديثية في الموضوع كهذا شحيحة جدا، ونرجو ألا تذهب بنا بعيدا بكثرة النقولات بإذن الله. فإذا كانت هناك نقولات مدعمة بالكتاب والسنة فأفدنا بها، وإن عجزت فإما أن تنقل إجماعات أو تنقل لنا بعد الإجماعات أقوال أصحاب المذاهب الأربعة بارك الله فيك إذا لم يكن في الباب نص من كتاب أو سنة. فأولا أستاذني إخواني في طرح سؤال على أخي محمد وفقه الله لكل خير، ما الأحاديث التي صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب الحضانة؟ وقبله ماذا تعني ببحثك الحضانة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الحضانة هو الباب الذي يبحث فيه من يتولى أمر الصبي الذي فارق أبوه أمه، أو من ينفق عليه، وإلى بعض يعني المرأة المطلقة معها أولاد. نعم هذا هو. ويعرفون الحضانة بأنها القيام على مصالح الصغير، القيام على مصالح الصغير. وكما تفضلت فضيلتكم الأدلة فيها قليلة، وفيها أصلها أصل الحضانة موجود في كتاب الله، قال الله عز وجل وكفلها زكريا. هذا استدل به على أصل مسألة الحضانة، أن زكريا عليه السلام هو الذي كان يتكفل بمريم عليها السلام. أما الأدلة الواردة في ذلك فورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه أصحاب السنن، أن امرأة جاءت تشتكي هي وزوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان صدري له سقاء وبطني له وعاء، وأراد أبوه أن يأخذه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث إسناده حسن كما تعرفون فضلتكم، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه. لم ينتقد على عمرو؟ لا لم ينتقد على عمرو. نعم. وكذلك جاء حديث لما اختلفوا في ابنة حمزة، فأيضا هذا الحديث استدلوا به في باب الحضانة، وقدموا الخالة ووضعوا الخالة من اللاتي يجوز لها أن تحضن الصبي، لكن في مرتبة سنذكرها بإذن الله عز وجل. يعني عندنا الآن أنت حق بما لم تنكحي. نعم، حديث التخيير. الخالة بمنزلة الأم وحديث غياب الأم. أي نعم، وحديث التخيير. كل بيد أيهما شيء. أي نعم. سيأتي كل ذلك. أي نعم. لكن قبل أن أترك إخواني، هل الحضانة مأخوذة من الحضن؟ أي نعم. يعني الطفل تأخذ أمه في حضنها؟ أي نعم. قال أصحاب كتب اللغة الحضانة من الاحتضان، يقال حضن الطائر البيضة، أي نام عليه أو يعني حضنه. يعني أنا أقصد نعم. أنه لما كانت الأم تأخذ الطفل في حضنها. أي نعم. سميت. أي نعم. حضانة. أي نعم. صدق هذه التسمية المعترض عليها. صدق. لماذا الفقهاء عادلوا عن نص الكتاب العزيز؟ الكفالة. الكفالة. أي نعم. إلى الحضانة. أي نعم. فلماذا عادلوا؟ أنا أريد تعليلا. نعم. شيخ يوسف. والله أنا ما وقفت على تعليل، ولكني أقول بأن الكفالة أعم من الحضانة، فبينهما خصوص وعموم، فالحضانة أخص من الكفالة. لكن هذا عن بحث. وضح وضح يعني دعي يوضح لنا، يعني أنت قلت الحضانة أخص من الكفالة. نعم. وضح وضح. الكفالة تشمل الصغير وغيره، تشمل الصغير وغيره، أما الكفالة أما الحضانة فهي مختصة بالصغير. وايضا هناك فارق، يعني الكفالة ممكن تقول فلان يكفلني. نعم. في السعودية مثلا يقول لك هات كفيلك. نعم. مع انك شيبة كبيرة يقول لك هات الكفيل. نعم. لكن لا يقول هات الحاضن. نعم. وتفترق ايضا الحضانة التي التي نقلها اخونا. نعم. في كتابه، هم طبعا لم يتفقوا على تعريف ما. اي نعم. ماشي، الائمة الاربعة لم يتفق. اي نعم. او المذاهب الاربعة لم تتفق على تعريف ما للحضانة، لكن منهم من إذا عرف أطلق الحضانة أيضا على كل حضانة، سواء كان كبيرا أم كان صغيرا، كان مجنونا أم كان معتوها أم كان كذا، وهذا الكلام يخالف في يوسف، فكيف يفرق؟ هناك فارق أيضا ذكره الفقهاء، أن باب الحضانة القيام بالمصالح، أما مثلا الإنفاق على الصغير فيأتي باب النفقات، فباب الحضانة القيام على المصالح، أما النفقات نفقة الحضانة تجدها في كتب الفقهاء في كتاب النفقات، فالحضانة أخص من الكفالة، الكفالة تشمل المال والرعاية وكل شيء. يا أخي نعم. وإن كنا قلنا بهذا الآية التي في آل عمران نص في الباب. نعم. أليست هذه في التسمية؟ لا لا تقول نص في الباب، في التسمية، قل في التسمية. عفوا عفوا عفوا، نص كفلها زكريا، كفل الله سبحانه وتعالى مريم زكريا عليه السلام، جعل زكريا يكفل مريم عليه السلام، لا تنفي تسمية الحضانة. هي لا تنفي، لكن أقول ما دون، لكن لما وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اصطلاحات أو معاني للكفيل تعني به الكبير، يعني كلمة الكفالة قد تطلق على الكبير، لما جاء الرجل يستدين الآخر ألف دينار قال أتني بكفيل، قال كفى بالله كفى بالله كفيلة، فاستفيد من هذا أن كلمة الكفيل تطلق على الصغير وتطلق على الكبير، لم نختلف في هذا، لكن هو يوضح لك وجهة نظره أن الحضانة أخص لكونها مأخوذة من المعنى اللغوي للاحتضان، كأنها تكون الصغير وأن أطلق عليه مكفول، كما نقول كاف اليتيم، أنا وكاف اليتيم كفيلتين في الجنة، نعم تطلق عليها كفالة، أنا وكاف اليتيم كفلها زكريا، لكن لأن الكفالة مفهومها أوسع فقط. لكن أنا أنت كان من الأريق أن تسأل هل رأي الجمهور هو هذا الذي ذكرت؟ رأي الجمهور أن الحضانة هي حفظ من له حق الحضانة، هذا في أغلب أخواله، والتعريف الآخر للحضانة هي حفظ من له حق الحضانة من ولد أو مجنون أو كبير. عمموا القول، عمموا القول، لا مش حفظ مشكلة. المهم نحن نتكلم الآن عن إيه بأوي. أنا كنت أريد بس أخ أخونا يوسف، يعني إذا سمى كتابه على بعد البحث وهذه الأحداث الموجودة التي أتى بها في هذا الباب ليس فيها لفظ الحضانة، سمى الكفالة، سمى الكفالة، لا في هنا إذا سمى كتابه الكفالة سيكون قصر إذا لم يرد كل أحكام الكفالة. لا لا. في كفالة في الديون والكفالة في عدة مسائل. الكفالة في الديات، الكفالة في الديون. سيلام. سيلام إذا لم إذا سلم كتابه الكفالة سيلام. كفالة الطفل مثلا يقيد. مثلا. تفضل. نعم. فضلت أخونا يوسف عنده مزيد من الأدلة من كتاب الله صدر. حتى كفالة الطفل السنة أيضا يلزم بأمور أخرى غير الذي نعنيه. أين إذا كفلت طفلا هل أنت مسؤول عن جناياته أم لا؟ نعم. فتتسع معك العملية. لا مش هو كفالة أوسع من الكفالة أوسع من الحضانة. نعم تفضل مش خلنا. هل الحضانة تقتصر على الأطفال فقط أم الكبير والمجنون والمعتوه وغير ذلك؟ كل من يحتاج إلى رعاية ولا يقوم بمصالح نفسه يدخل في باب الحضانة. نعم. والعلماء لما عرفوا الحضانة قالوا للصغير والمعتوه والمجنون. نعم. نعم. الحضانة لها فضل. أي نعم، لكن النصوص الواردة فيها نصوص عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وك يعني نصوص الرعاية عموما، وفي كل ذات كبد رطب أجر، نصوص عامة ولم تأتي فيها نص خاص. نريد أن نلمس الموضوع يا إخواني، نلمس موضوع الليلة. أي نعم. الآن امرأة طلقت. أي نعم. الآن امرأة طلقت مع أولاد. نعم. أو مع بنات. نعم. أولا هل هي أحق بالأولاد والبنات أم الزوج المطلق؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. بإيجاز ورد في ذلك حديث مرفوع أن المرأة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذه القضية بعينها، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. فالفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إن تزوجت. الأصل أن الأئمة الأربعة على أن الأم أولى بالحضانة. الإجماع شيخنا. أي نعم الإجماع. نعم. على أن الأم إن افترق الزوجين الزوجان فالأم أولى الناس بحضانة الولد. طيب اصبر عليها كده. لو اشترط الوالد حضانة الطفل الأم طلبت الخلع واشترط الوالد حضانة الطفل. نعم. هل يجوز أن يحتضن الوالد الولد؟ إذا اشترط الوالد أن يسقط حقها في الحضانة ووافقت على ذلك فليس هناك مانع يمنع من ذلك. إذا الحضانة حق للحاضن أم للمحضون؟ الجمهور على أن عفوا تتجاوز شيء إلى شيء. نعم. هل من حقه أن يشترط عليها أن تكون الحضانة له إذا اختلعت؟ هي من حقها أن تختلع وليس من حقها الأول؟ من حقها أن تختلع. فإذا اختلعت فلا يسقط حقها في الحضانة باختلاعها. نعم. وشرطه باطل. لكن متى يسقط حقها في الحضانة؟ إذا قال الزوج طيب من حقي أسرد المهر لكن أنا سأترك المهر مقابل أن تعطيني الطفل. نعم. في هذه الحالة قد يكون هناك ليس هناك منع أكثر من قولي في هذه الحالة، لكن إذا كان الخلع من حقها فليس له أن يشترط عليها ولا يكون معضلا. نعم. أحيانا يكون الزوج البيئة التي تحيط به في مكان حضاري ولديه حضانة وهو مهتم بالطفل. مكان يا أبو ويس؟ مكان حضاري. يعني مدن مدينة. أيوة. أهل حضر يعني. حضر يعني حضري وليس حضاري. الحضر. السفر والحضر. السفر والحضر المعنى أظن أوسع يعني. الحضر الإقامة. أنت تتكلم عن الحضارة الفرعونية. أنا أقول باعتبار المكان العامر بالناس يعني إذا كان الزوج في مكان عامر ومكان فيه حضانات واهتمام بالطفل وكذا، وإذا كانت الأم من مكان نائي ليس فيه أي اهتمامات فهي نعم للنص الموجود هي أحق، لكن إن نظرنا في مقتضى النص أو مقصد هذا النص هنجد ممكن يكون تمسك الزوج بطفل في هذه البيئة يمكن يكون أصلح لهذا الطفل. فهل نعمل هنا نقصد الحديث أم نعمل نص الحديث ونعطي الطفل لأمه؟ أما تفضل شيخ فضلت الشيخ لقلة الأدلة أبويس فالعلماء وضعوا قاعدة في هذا الباب ألا وهو أن الأصل أن هذا الباب موضوع لمصلحة المحضون، فكل ما فيه مصلحة المحضون بشرط ألا نخالف نصا يقدم هنا. ففضلتك تسأل على أن الأب في مكان جيد بالنسبة للولد والأم في مكان هل فيه ضرر على الولد أم فيه تربية عادية والذي عند الأب أفضل؟ هذا لا لا لا نتكلم على جزئية أنت قررتها ولا نحب في زحمة العمل أن تفوتنا. أنت تزعم أنهم وضعوا الأصل مصلحة الطفل. أي نعم شيخ. أليست الأم أيضا كقلب أم لا حق في طفل؟ أي نعم أنا قلت ما لم نخالف نصا. أتكلم يعني هل تراعى مصلحة الأم أيضا لرقة قلبها أو لانكسار خاطرها ما لم تتزوج؟ أي نعم. أليس هذا له اعتبار؟ نعم فعلما توفرت فيها شروط الحاضر. أي نعم. أي نعم. نعم. لكن كان عندي سؤال قبل أن أنسى. تفضل. زعمت أنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكح. نعم. صح كلام؟ أي نعم. وذكرت حديثا آخر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أو جاءت تتنازع مع زوجها في ابنها فخير النبي الطفل قال خذ بيد أيهما شئ فاختار الطفل بيد أمه أو بيد أبيه بيد أمه. فأنا أريد الجمع بين حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي وبينما تم من رسول الله إذ قال خذ بيد أيهما شئت. الجمع الذي عند أهل العلم أن الصبي الذي خير كان في زمان التخير. أما قبل زمان وما زمان التخير هذا وما الدليل عليه؟ أي نعم. زمان التخير شيخنا اختلف فيه الفقهاء على أقوال عدة، منهم من يقول 7 سنوات اللي هو وقت التمييز، ومنهم من يقول يعني عند هؤلاء يقولون إذا بلغ الطفل 7 سنوات يخير. الولد 7 سنوات عند الأحناف والبنت والبنت حتى تحيض هذا الأحناف. وأما المالكية الدليل على التمييز يا شيخ. يا شيخنا ورد أثر التخير أصلا ورد موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فيها ما فيها سن أصلا ما فيها شيء. أي نعم. لكن الألفاظ الموجودة إذا كانت صبية أو بنت أو غلاما كلها تطلق ممكن تطلق على السن الصغير. أي نعم. لكن من الذي عليه الصلاة والسلام لما دعا في الحديث اللهم اهدي أو اللهم اهديها اللفظ الصحيح في اللفظين يعني كان مقتضى الحديث يدل ان هو سن 2-3 سنين ممكن. لا لا يفهم الخطاب يا رويدا مثل ما أرسل هذه المسألة كلام يعني ليس عليه أحسن من انتهى إلى ما عليه. أنت ذكرت الإطلاق. أي نعم. ولا أخيد هذا الإطلاق أن الصبي يفهم الخطاب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تخير أيهما شئت، فهذا صبي يفهم الخطاب. أصل الخلاف متى يفهم الصبي الخطاب؟ فالأحناف قالوا 7 سنوات لأنه وقت تمييز الصبي. الأحناف لا الأحناف لا لا لا لا تقول الذين قالوا بسبع سنوات الأحناف الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة فقط الشافعية والحنابلة. واستدلوا بأثر علي رضي الله عنه أنه خير عمارة الجرمي بين أمه وعمه، والأثر ضعيف من طريق عمارة الجرمي. خيره عند 7 سنين خيره وورد عند الشافعي في المسند وأنا ابن 7 سنين خيرني علي بين أمي وعمي وأنا ضعيف. ابن 7 سنين هذا ضعيف وهو ضعيف. فاستند إليه الشافعية والحنابل. لكن شيخ هذا هو من سنده الحديث المرفوع صح في ذلك اللفظة اللي تقول لا صحت والنبي عليه السلام خاطب الصبي وقال له اختار. في ألفاظ أخرى إن النبي عليه السلام أمر الزوج والزوجة أن هم ينادوا الطفل قال دعواها دعواها. نعم. فكيف أنت تقول لحظة اصبر عليه لفظة ادعوها ثبتت؟ والله يا شيخنا هذا الحديث فيه إشكال. لا تحد عن جزئية أنا أركز على جزئية. نعم. أنكما تناقشتما وفي زحمة المناقشة بثاني كلمة فأنا أسألك سؤالا مركزا. نعم. لفظة ادعوها ثبتت أم لم تثبت؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من طريق عبد الحميد ابن جعفر عن أبيه عن جد. أصل الحديث أو هذه اللفظة؟ أصل الحديث وفيه. نعم. هذه اللفظة وفيه هذه اللفظة. نعم. الحديث يا شيخنا من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صحه إجمالا. نعم. منهم من ضعفه ومنهم من صحه واللفظة ثابتة. على وجهة التضعيف بعيدة. نعم. صبرا الرواية التي فيها خذ بيد أيهما شئت هل في كل طرقها أن النبي قال لهم دعوان؟ هذا حديث آخر يا شيخنا، خذ بيدي أيهما شئت، هذا حديث وحديث رفع. أتكلم على هذا أنا. لا ليس فيه، ليس فيه. نعم. نعم. أتكلم على هذا بس مباشرة. نعم. لحديث رسول الله. نعم. نعم. بارك ما فيك. يبقى إذن سيكون هناك حديث ثالث. نقول إعمال الفطر في كل الأحاديث. لا عفوا، أول نحصر المادة الحديثية. ذكرت أنت حق بما لم تنكحي. نعم. ذكرت خذ بيد أيهما شئت. نعم. على قوليكما حديث ثالث. نعم. النبي قال ادعواه. نعم يا شيخ. هذا ادعواه لابد معه من وقفة. نعم يا شيخ. هل ثبت أم لم يثبت كتحرير النهائي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بأن هذا الحديث من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فاختصما في الولد، فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه يريد أن ينزع ابني مني، فجاء رافع فقال من يخاصمني في ابني؟ فقال النبي صلى الله، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم رافع في ناحية وأقعد المرأة في ناحية ووضع الصبية بينهما وقال ادعواها، وقال ادعواها. من العلماء من ضعف هذا الحديث لضعف عبد الحميد بن جعفر كابن نعيم، ضعف هذا الحديث، والله أعلم أن هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، لأن ابن معين ضعف عبد الحميد بن جعفر لأنه كان يرميه بالخدر، كان يرميه بالخدر، وغيره صحح هذا الحديث. من الذي وثق عبد الحميد بن جعفر؟ جل العلماء شيخنا وثقوا عبد الحميد. وأبوه؟ وأبوه جعفر، نعم ثقة. جعفر ابن من؟ جعفر ابن رافع ابن سناء. ثقة؟ نعم شيخنا. طيب أنا أسألك سؤالا الآن، لم يزل السؤال الأول قائما، كيف البحث، كيف الجمع بين أنت حق به ما لم تنكحي وبين خذ بيد أيهما شئت؟ ذكرت يا أخي محمد. نعم شيخ. أن خذ بيد أيهما شئت كان عند تحملهما تحمل الطفل للخطاب، للخطاب. نعم. بزعمك. نعم. وعزوت وبعد التصحيح. نعم. إلى الشافعية والحنابلة كما سبع سنوات. صح، سبع سنوات. نعم. هل من مستند لسبع سنين؟ التمييز، تمييز الخطاب. فشيخانهم ذكروا شيئا آخر، قالوا بأن الولد إذا استغنى عن خدمة النساء يخير، إذا استغنى عن خدمة. أنا أولا بس أحرر المقولات شيئا فشيئا. قوله يخير ابن سبع سنين، هل استدل البعض بحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع استأنس به في الباب؟ استأنس بنا كعموم. نعم. إذا يذكر. نعم. إذا يذكر في هذا الباب. نعم. علموا أولادكم الصلاة وجعلوها حدا لتحمل الخطاب والاتعاب. نعم. طيب هل استدل بعضهم بشيء؟ أورد بعضهم مثلا حديث محمود بن لبيد عقلت مجة، محمود الربيع كان خمس سنوات، ابن الربيع عقلت مجة مجتنا استدل به أحد؟ لم يذكر أحد في الاستدلال. طيب الجزئية الثانية في السن. نعم. سن التخيير هذا. نعم. انت ذكرت قولين الان للشافعي. نعم. الشافعي والحنابلة سبع سنوات. سبع سنوات. المالكية يقولون بالبلوغ. المالكية يقولون بالبلوغ. نعم. اتفقتم على ذلك؟ نعم يا شيخ. نعم. والاحناف؟ الاحناف لا يقولون بالتخيير اصلا، لا يقولون بالتخيير. نعم. بس انتهاء سن الحضانة موجود عندهم. كم؟ سبعة عند الغلام والجريح حتى تحيض، وبعد ذلك تنتقل الحضانة الى الاب. اي نعم. بعد سبع الغلام. بعد سبع للغلام، لانه يعني استطيع الان ان اقول إن الغلام عند الجمهور سبع سنوات، سن الحضانة له سبع سنوات. أي نعم. بعد ذلك يرجع إلى من؟ يخير عند الشافعية والحنابلة. يخير ويذهب للأب عند الأحناف. ويذهب للأب عند الأحناف. أي نعم. في بعض الألفاظ في الحديث، في الحديث موجود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم استهما، وهذا موافق لنص الآية. استهما استهما لم تثبت يا بويس في هذا المقام. يقولون حرروها يعني تفضل استهما استهما لم تثبت في هذا المقام. شيخ أنا أريد أن أذكر شيئا. استهما ثبتت، أنا لم أجدها في اللفظ أصلا، الشيخ بويس أطلعني عليها ولكن غير موجودة في النص. نعم. موجودة في النص تتمة للفائدة. تتمة للفائدة. لو سمح يا أخانا ياس، ما سؤالك؟ القانون وتوجيه لمن؟ وجهه للأخ محمد. نعم. القانون المصري كيف المصري. القانون المصري كيف يتعامل مع التخيير بالنسبة للولد أو بالنسبة للبنت؟ لا أنا سألته كيف يتعامل مع الحضانة؟ مع الحضانة. نعم. مع الحضانة. أنا سألته محاميا وقرأت القانون لأن هذا يجب أن يوفق يعني فضلتك تنصحنا على طول. نعم. العمل الميداني. أي نعم. ففي نص القانون قال أن الصبي الولد الغلام تنتهي حضانته عند 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة إن رأى القاضي مصلحة في ذلك، والبنت تنتهي عند 12 سنة وقد يمد القاضي إلى 15 سنة. هذه في القانون المصري مدون. لكن البنت ممكن تبلغ قبل ذلك. أي نعم. هم ضاوا يعني. أي نعم. طيب. لكن كدليل ويسأل فقط عن العمل. أي نعم. نعم. نعم. إذا فرق الأبوان من حق الناس. لكن بعد تكرمت في جزء متعلق بالقانون أيضا. وهم يقولون عمل المرأة لا يعتبرونه في القانون، فأنت أحق به ما لم تنكحي، فإذا كانت المرأة لها عمل وتنشغل عن لسه ما جاءت هذه المسألة. أقول في القانون هذه مسألة أيضا تكلمت عن القانون. لا لا يعني في مسألة السن فقط، القانون أنا عندي مسائل كثيرة في القانون. ستأتي عمل المرأة وسفر المرأة كل هذا في قانون مدون. نعم. نعم. لكن تأتي مسألة مسألة. إذا فرق الأبوان نعم. من أحق الناس بالحضانة على الترتيب؟ أقول لك الأم إجماع. نعم. ما لم تتزوج وفرقوا يعني مثل الحنابلة والشافعية يقولون إن تزوجت رجل قريب للصبي لا تسقط حضانته. أي قرابة يا شيخنا ولا لازم يكون محرم؟ قريب يعني منهم من قال أن يكون محرم إن كانت فتاة في خصوصا، ومنهم من قال قريبا منه فقط ابن عم الزوج مثلا. نعم. سنذكر في هذا المقام في مصنف ابن رشاد عبد الرزاق ذكروا قصة وقع لعمر بن الخطاب مع ولد الله اسمه عاصم، وذكروا قضاء أيضا لعمر رضي الله عنه، وذكروا قضاء أنا فيما يتعلق بالسن. نعم في السن وليس في الترتيب. ليس في الترتيب. ليس في ابنه الذي كان يلعب في قباء. ابنه الذي كان يلعب في قباء وأخذ الأثر ورد لكن هذا الحديث يعني الأثر ورد من طريق عطاء بن عباس. نعم. ودي سؤال. السؤال المعروف هو ترتيب الحضانة من بعد الأم، هو الخلافة شيخنا حدث من بعد الأم. يعني لنفترض الآن يعني حتى يركز السؤال، الأم ذكرت اتفاقا أنها أحق بالحضانة. نعم. إذا تزوجت من الفقهاء من قال إذا تزوجت بقريب للزوج لا تسقط، لا تسقط، ومنهم من قال تسقط لحديث أنت حق بما لا تنكح على عمومه. افترض الآن أنها تزوجت برجل بعيد. نعم. يعني رجل نعم. بعيد ليس بقريب الولد ولا بقريب لأبيه، تزوجت رجلا بعيدا نعم. في دولة أخرى. في دولة أخرى. نعم. لا لا أدعك من الدولة الأخرى عندي قصة ثانية. طيب. فتزوجت برجل بعيد. فأخوك يسأل أخوك ياسر لمن تنتقل حضانة الطفل؟ نعم. هل ترجع للأب أو ترجع لأم الزوجة أو ما الدليل؟ أقول الدليل إجمالا شيخنا أن الحضانة حق للنساء. نعم. عشان نؤصل المسألة بدليل إيه؟ يقولون أن هي التي تسهم في الحضانة هي المرأة، وعموم أنت أحق به ما لم تنكحي. الأب هيجيب لها واحدة. نعم. هو أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا أنا أخذت بالمفهوم المخالف أنه إذا نكحت رجع الطفل. هذا كلام شيخ الإسلام التيمي. هذا كلام شيخ الإسلام التيمي يقول بالأقرب ترتيبه حسب القرابة، فبعد الأم عنده الأب. الأب للحديث. أي نعم للحديث بالمفهوم المخالف. المخالفة أما الجمهور أي نعم. أو الأئمة الأربعة فقالوا إن الحضانة حق محض للنساء، والذي يفهم في مسألة الحضانة هم النساء من الحضن يعني. أي نعم من الحضن. واستدلوا أيضا بحديث أنت أحق به أن نسلم غلب جانب المرأة على جانب الرجل. خلينا الحديث نجينا لصراحته فهو في صف ابن تيمية. أي نعم. نعم. لكن نواصل بس السؤال. طيب. إذا قلنا الآن خلاص عرفنا أن ابن تيمية يقول أنت أحق به ما لم تنكح، إذا نكحت تزوجت رجعت الحضانة للأب. أي نعم. هو يتصرف فيه. أي نعم. لكن ما رأيه غير ابن تيمية أصحاب المذاهب؟ أصحاب المذاهب أنا قد أصحاب المذاهب النصوص الموجودة في الخالة مثلا، في نص في الخالة موجود لكن لم يكن معها أحد يا أبا ولا أم. نعم. لم يكن معها أحد. نعم. بنت حمزة للتذكير كان النبي عمل فتح راجعا من فتح مكة خارجا، فإذا بابنة حمزة تقول يا عم يا عم، فقال علي لفاطمة خذيها بنت عمك. نعم. فأخذتها فتنازع فيها جعفر وزيد بن حارثة وعلي. قال جعفر بنت عمي ابنة عمي وخالته وتحت. فالنبي قضى أن الخالة بمنزلة الأم في حال غياب الأم. الأم والأب وأم الأم في حال غياب. لكننا نتكلم في حضور الآن أن الجميع موجود. لا أذكر أيضا ابن رشد في بيت المجتهد قرأت هذا الكلام أنه يقول لا دليل بعد ذلك بعد الأم. كل هذا لم نختلف معنا. أنا أصلت لك أصلا يا بوي. قلنا أن الأدلة صحيحة جدا. نعم. والأصل الذي وضعوه أن هذا محض للنساء. هذا كلام يعني. أي نعم. يا شيخنا الأم لم تتزوج. نكمل. اصبر علينا. ده مسألة أخرى دي. أنا الآن رتب لنا. نعم. أقول شيخنا. يعني الآن. بعد الأم. بعد الأم. نعم. قلنا أن الأم إذا تزوجت سقط حقها. سقط حقها في الحضانة. أي نعم. إلا إذا كانت متزوجة بقريب للولد على بعض على بعض الأقوال. أي نعم. لكن بعدها. ماذا بعد الأم؟ الأب عند ابن تيمية. نعم. إذا تزوجت. أي نعم. وأم الأم عند الجمهور. عند الجمهور. عند الجمهور. من الأحناف والشافعية والحنابلة. أي أم الأم؟ أم الأم. طيب ماتت أم الأم الجدة. هنا حدث الخلاف. أي. الشافعية والأحناف وأيضا الحنابلة يقولون أم الأب. وأما المالكية فيأتون لجدة الأم. الملكية يقولون الخالة لحديث الخالة بمنزلة الأم. بس بعد جدة الأم. بعد أم الأم. بعد أم الأم الأم يعني. نعم. بعد جدة الأم أصل نادر. وجودها نادر. فيأتون بالخالة بعدها. يعني يعني الآن إذا ماتت الجدة لأم. أي نعم. انتقلت الحضانة عند الجمهور لمن؟ لأم الأب. لأم الأب. وعند المالكية للخالة. للخالة. أي نعم. ويجاب على من قال لأم الأب. من قال لأم الأب يجيب على من قال خالة بمنزلة الأم بأن النبي لما قال خالة بمنزلة الأم لم تكن أم الأب موجودة. أم الأب لم تكن أم حمزة موجودة. نعم. نعم. نعم. وتدلي بقرابة أقوى من الخالة. نعم. نعم. نعم. يعني الجدة لأم إذا ماتت عند نعم. الجمهور فالجدة لمن؟ لأب. لأب. لأب. نعم. طيب إذا لم يوجد أم الأب. أم الأب. أي نعم. أيضا خلاف. قبل أن نخرج منها شفنا بعد إذن حضرتك الخالة بمنزلة الأم ما لم تتزوج أم مطلقا كأن الأم الخالة كانت متزوجة من جعفر. لا ما وهي متزوجة. أي نعم. هو هذه مسألة أيضا اختلف فيها من المشايخ. هل اشترط في الخالة ما لم تتزوج أيضا أم مطلقا؟ هي كانت متزوجة جعفر. نعم. لكن جعفر قريبا لحمزة كان أخوه من الرضاعة. لم يعولوا على هذا. لم يعول على هذا الحديث. أي نعم. نعم. أنت أحق به ما لم تنكح. أي نعم. هنا أنت أحق بباع الوجوب أم على الاستحباب؟ يعني هذا الاستحقاق نحمله. الاستحقاق يعني يا شيخنا هذه مسألة ألا وهي هل الحضانة حق للولد المحضون أم هي حق للحاضن أم هي للإثنان معا؟ يعني خلينا أبسط شوي. نعم. ذلك الأسلوب العلمي يمكن يعقد. نعم. يعني افرض المرأة قالت أنا مش عايز الولد. نعم. أنا مش عايز الولد. أي نعم. هل نستطيع إلزامها بالولد؟ لا. قضية عليها. على قول الجمهور. على قول الجمهور لا. إلا إذا تعينت حقا. إن تعثرتم فسترد له. إلا له أخرى. إلا أن الفقهاء استثنوا أن يكون عندها مصلحة ليست في أحد فيجب عليها. يموت. أي نعم. نعم. قضية شو نعيشها. هذه واقعة بين إخوة يعني. وهي ان الاخت اللي هي ام البنت يعني تزوجت كانت صاحبتها ابنتها ثم تزوجت وانجبت من الزوج الاخر وهي متمسكة بابنتها. الاب ينادي ويطالب بنتي ردوها الي اهل الفضل اهل الخير. وهي تقول اي انا عندي يعني انا ارى مصلحتها. ايه الفايدة اللي انت نفعتنا بها؟ اقول هنا كون تمسكها هذا ظلم و ظلم للزوج. ظلم للزوج. ظلم للزوج. يكون في نصيحة لمن يفعل هذا أن يرد النصيحة وقتها آخر يعني في الأحكام. أنت حق به ما لم تنكحي هل يعني بعد العقد مباشرة أم عند الدخول بها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. وسبب الخلاف أن كلمة تنكحي جاءت في كتاب الله أحيانا بمعنى العقد وأحيانا تأتي بمعنى الدخول. فالحنابلة يقولون أنه إذا عقد عليها سقطت حضانتها. الجمهور على أن تنكحي بمعنى العقد. نعم. إلا إذا جاءت قرينة. نعم هذا. تضيف النكاح. أي نعم هذا شيخا. وهذا هو سبب الخلاف. نعم نعم. نعم. لا بس نرجع بس حتى لا تتشتت معنى المسائل. طيب. نتمم من فائدة شيخنا أن القانون المصري يقول نصل إلى الجدة لأم. ونصل وبعد ذلك إن فقدوا نصل إلى الجدة لأب. مش انتفع به كثيرا الآن. ربنا يحفظك. ساعتها نجيب لائحة المحامين ونسأل أسئلة. بس ممكن نسأل سؤال ليوسف. تفضل يا شيخ. افترض يا يوسف أن الأم شريرة. لا. أو فاسدة. لا. أو أن أم الأم فاسدة أو شريرة. لا. يعني لا تطرح لتربية الولد. لا. وأخذت عليها أمور تشينها. نعم. هل نعم عندك سؤال؟ السلام عليكم. هل تنزع حينئذ الحضانة منها؟ أقول وبالله التوفيق، العلماء اشترطوا شروطا للحاضن أو للحاضنة. من هذه الشروط الاستقامة وحسن السير، لأن الحاضن أو الحاضنة يريد أن يربي الولد على منهج، يريد أن يربي الولد. يعني أجبني باختصار، لأن شروط الواحد في هذه الحالة. في هذه الحالة يعني الله لا يحب الفساد. نعم. سيفسد. نعم. فالله لا يحب الفساد. نعم يا شيخ. يعني تنزع منها. تنزع منها يا شيخنا. نعم. فرقوا بين نوعين من الفسق يا شيخنا، فسق يتضرر به الصبي وفسق لا يتضرر به الصبي. فإن كان في المرأة ما يتضرر به الصبي فتسقط الحضانة. نعم. يعني إن كانت امرأة مثلا تشرب الخمر أو تمشي مشيا يعني سيئة في خلقها، ماذا سيتأثر به الغلام أو الصبي؟ لابد أو تغير الأديان مثلا مسألة. لكن إن كان في المرأة فسق فيقولون إن كان الفسق سيعود بالسوء على الطفل. نعم. فهنا تسقط من حقها. هو رضيع يعني. أي نعم هو رضيع، لكن بعد ذلك سيكون أنا عندي لغاية 7 سنوات. لا أنا أقصد ماشي. إذا كان الزوج متزوجا بنصرانية أو يهودية هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور من العلماء لا يثبتون الحضانة للكافرة أو للنصرانية أو لليهودية، واستدلوا لذلك بقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. وقال ابن القيم رحمه الله عفوا عندك نص في الباب يا شيخ عفوا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في تفسير أخلاق طويل حتى من العلماء من قال إن ذلك في الآخرة كعلي. أنا قلت الجمهور يا خالد يا شيخ هناك قول آخر وهناك قول بعض العلماء. نحن عندك نص في الأول في المسألة، قدم النص الصريح وبعدين هات العلمات. النص يا شيخنا ألا وهو حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء رافع رضي الله عنه وراد أن يأخذ البنت، فأتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه يريد أن ينزع ابنتي مني، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم رافع في ناحية. والكلام مكرر يعني. لا. الشاهد أن النبي خير بين المسلم والوالد. نعم المسلم. ولو لم يكن للكافرة حق ما خيرتنا الأصل. ولكن كان النزع عنوة لم يكن لتخييرها معنى. هذا الحديث يا شيخنا فيه نزاع كبير ويحتاج استقرار. الآن على صحته أسناده صحيحنا. نعم. الحديث من قال صحيح. أن الكافرة لا حق في حضانة الطفل؟ الذين قالوا الأحناف هم الذين قالوا بذلك فقط. نعم. وابن القاسم من المالكية على الإسلام في شروط الحاضر اشترطوا الإسلام في شروط. نعم يا شيخ. نعم. يا شيخ نهاتي واحد إذن هذا مصير منهم إلى الغمز في الحديث. نعم يا شيخ. من العلماء من قال أن من أهل النقل لم يثبت هذا الحديث. من أجل هذه العلة. نعم يا شيخ. من أجل هذه العلة يأتي أحدهم ويعكر يا شيخنا هذا الكلام ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. لا صح. وإن كنا نفرق لمصلحة الصبي فلا إشكال في ذلك. نعم نعم. إن حسن الحديث يجمع. لا التفرق لمصلحة الصبي حتى. نعم نعم. القانون في هذه المسألة ماذا يسمع؟ مسألة زكاة الأم نصرانية والأولاد سنة. ماذا يسمعون؟ القانون لا تسأله عن قانون لأن هذا رجل شرعي. القانون بعد كده إن شاء الله يعني تبحث عن القانون. القانون المفروض يعدل وفق الشريعة. نعم شيخ. نعم. نسأل الله أن يجعل كل بند وكل دستور باطل. يعني. نعم. نعم. تزوجت الأم. إذا تنتقل الحضانة إلى أمها، أمها على قيد الحياة. طب إذا كانت الـ الـ الـ الـ أم الولد تعيش مع أمها في نفس البيت مع الزوج الأجنبي عن هذا الطفل، هل تستمر الحضانة لأمها؟ هنا عند الجمهور. نعم نعم عند الجمهور. عند الجمهور. لكن إذا خيف على البنت المحضونة من زوج الأم يجب الأب يطالب. هنا يعني هب أن البنت في سن مراهقة، في سن مراهقة، وأبوها يخشى عليها من زوج أمها وطالب بها لأن الأم تزوجت ولأن الرعاية الكافية لا تقوم، فأنا بيعملوا المصالح العامة للطفل كما قال الله. لكن هنا سؤال قبل أن ينتهي الوقت أن يشيرون إلى الانقضاء. الآن أنا في مشكلة، في مشكلة حصل الآن لبعض إخوانك، ان واحد من اخواننا تزوج امرأة هندية. نعم. امرأة هندية تزوج في الامارات فانجبت بنتا وجاء بها الى مصر وطلقت. نعم. طلقت فاصبحت الام هندية والزوج من دولة اخرى غير مصر. نعم. والبنت موجودة هنا مع الزوج، الزوج متزوج بمصرية. نعم. فالمطلقة الهندية تقول اعطوني بنتي. نعم. هو يقول أخشى أن تسافر. هنا. فافترض أن الأم ستسافر دولة أخرى. هنا. هل تسقط حضانتها للطفل؟ نعم. أم تأخذ الطفل وتسافر؟ جمهور أهل العلم يسقطون حضانة المرأة إن سافرت سفرا بعيدا يتأثر به الوالد حتى أنه لا يرى مثلا ابنه، يعني يضيع به حق الزوج. انقصرت بذلك إضرار الزوج يا شيخ. انقصرت وإن لم تقصد. إلا هي راح أمريكا وابني وأنا هنا. الأحناف يقولون إذا أرادت أن ترجع إلى مصر التي تزوجها منه فلا ذلك. هو لم يتزوجها في الهند. سؤال يا يوسف. نعم. لأنك في الحقيقة يعني نريدك ربانيا أكثر منك نقليا، يعني نقليا لأنك تنقل عن رسول الله أو عن كربا، يعني في مسألة نسأل سؤالا. أنت رجل مصري. نعم. متزوج مصري. نعم. هقربها لك. وأنجبت لك بنتا وجاءت المصرية طلقت فسافرت إلى الكويت أو إلى كندا. لا. هل تأخذ الطفل معه؟ الجمهور يمنعه. طيب بس نريد ببساطة ما الدليل؟ ليس لهم دليل. الله يعني في في في أدلة. لا عمومات. لا ضرر ولا ضرر. لا ضرر. الله لا يحب الفساد. لا لا. القدر الموجود لرؤية الطفل، هل في قدر موجود يعني تحديدا مثلا انا دخلت في الحضانه؟ اي نعم شيخ. نعم. رؤيه المحضون. ومن العلماء من قال يقول لك ياخذ الطفل ويحلف ان هم لا ان زوجه ان اباه هذا لا يراه مدى الحياه. هنا يرجعون للعكس، يرجعون للقضاء لان القضاء لا يخالف الشرع هنا بفضل الله. وانا اسال شيخنا عن ذلك، يعني لو كان القضاء لا يخالف الشرع فهل لي أن أحتكم إليه؟ ليست مسألة نص، يعني ليست مسألة نص. طلقت امرأة والأب يريد رؤية الولد. نعم. كم مرة يرى القاضي؟ ليس هناك نص. نعم. أي نعم. هي مبنية على التصالح. نعم. فإن وقف الصلح لم يصطلح على شيء فالقاضي يصلح بينهم. وفي القانون المصري يقولون إن كان أب له 3 ساعات في الأسبوع، وإن كان أجداد لهم مرة كل أسبوعين. هذا مخالف. مخالف. ليس مخالف. أنا أقول ليس هناك نص يحدد. ليس مخالف. ولكن العلماء يقولون أن الأم إذا كانت هي الحاضنة فالولد يذهب إلى أبيه نهارا ليعلمه ويربيه. أنت يعني جبت ما لم يأتي به الأولون. نعم. وإن لولدك عليك حق. طيب ما الحق تحديده؟ نعم. السؤال لأخينا محمد الشيخنا. نعم. القاعدة الفقهية تقول إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله صلى الله عليه وسلم يقدم القول على الفعل. ما فيش قاعدة كده، لازم استحسنها بعض المتأخرين. نعم. كالشوكاني. نعم. وغيره. وأحسنت إذ ذكرتها حتى ننبه عليه. نعم. الجمهور مثلا هم الصنعاني والشوكاني وفئة من المتأخرين يقولون إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول. نعم. وهذا الكلام الشوكاني خاص يكرره ويكرره مقلدوه وأصحاب الصحوة الإسلامية كثير منهم، لكن هذا غلط. عند الجمهور مثلا نهى الرسول عن الشرب قائما وشرب قائما، جمعوا بينهم. أيضا في حديث الرسول نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائل، جمعوا واستقبل في البنيان فجمعوا. بديل في المسألة أيضا الشيخ لا يقتطع القطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم سلمة ولها أولاد وكان الأولاد معها. التراضي موضوع آخر. التراضي شيء آخر. في الحضانة التشاغل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا في الرضاعة لأبي سلمة. شيخنا أكثر العلماء لا يريدون أحكام الحضانة إلا إذا حصل نزاع في الولد. إلا إذا حصل نزاع. مثلا الأجرة. أجرة الحضانة. الجمهور. هذه الأجرة يعني. الجمهور يقولون إنها من جملة النفقة. إنها من جملة النفقة. ويقولون أن الأب ملزم بالحضانة بأجرة الحضانة أو من مال الولد إذا كان له مال أو من مال من تلزمه نفقته. يعني الآن هي محتاجة شق. نعم. محتاجة فلوس كذا وكذا ونفقاته. كل ما يتحمله الزوج. نعم يتحمله الزوج. على قول جمهور العلماء. للمحضون مال. نعم. يتحمل شقة شهرية في مكان راقي بسبعمائة جنيه من أجل حضانة الطفل مثلا. لابنه. يعني أسهل يعني. أي نعم. لا بالقضاء كل شيء لا. إذا كان مسر نعم. إذا تزوجت المرأة تسقط عنها الحضانة، هل إذا طلقت من الزوج الثاني ترد لها الحضانة أيضا؟ الجمهور نعم يا شيخ، الجمهور يقولون ترد على حقها في الحضانة لزوال المال. لزوال المال. الحمد لله، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وإخوانكم وفقهم الله لكل خير. يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في إخواني الذين حضرونا، والأخ محمد لملوم والأخ يوسف والأخ أبو ويس والأخ ياسر، جزاهم الله كل خير وبارك الله فيهم جميعا وسددهم الله. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات فقها في الدين وتعلما لكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام، وتعلما للتأويل المرضي له سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر للتوبة من شركهم، فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وأسأل الله سبحانه أن يهدي القائمين على وضع الدساتير بوضع دستور هو كتاب الله وسنة رسول الله، فلا نريد دستورا منهم ولا نريد منهم تعبا ولا مشقة، فالكتاب العزيز بين أيدينا وسنة النبي بين أيدينا، وربنا ما فرط في الكتاب من شيء، وربنا لا يضل، وربنا لا ينسى، وربنا لا يخطئ، وربنا ليس بظلام للعبيد، فليتهم وفروا على أنفسهم التعب والخلافات والنكد الذي هم فيه، فأتعبوا الناس معهم وأتعبون معهم وهم على شفا الجحيم، إذا شرعوا شرعا يخالف شرع الله أرضوا أنفسهم في الجحيم وسقطوا فيها وأضلوا جبلا كثيرا من الخلق. فليتهم جميعا المجلس العسكري ومجلس الشورى ومجلس الشعب يقلعوا عن كل هذا الذي هم فيه، ويقرروا كتاب الله ويقرروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم الناس بما وتنتهي المشاكل والأزمات التي تمر بها بلادنا. أسأل الله أن يحفظ إخواننا في سوريا وأن يسلمهم وأن يسددهم، كما أسأله سبحانه أن يولي علينا خيارنا، أن يولي علينا من يقودنا بكتاب الله ويقودنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخذل الأشرار ولا يوفقهم اللهم ولا يوفقهم إلى إضلال العباد. أسأل الله أن يخذل الأشرار وأن يخيب سعيهم. هذا وختاما أوصي نفسي وإخواني بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله وبرد المظالم إلى أهلها، وأوصي الرئيس المصري وحاشيته أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يتوب إلى الله، فثم محاكم تنصب بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وباب التوبة مفتوح مع رد المظالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.